وكان الصديق رضي الله عنه شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أمور، فقد كان رضي الله عنه من كبار مؤول الرؤى. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت كأن أقمارا سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن، قال لي أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. وكان رضي الله عنه يعبر الرؤى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر رضي الله عنه رؤية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر يا أبا بكر، أعبرها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هي العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا عبرها الملك بسحر. وكان رضي الله عنه حريصا على أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان الصديق رضي الله عنه شديد الغضب لله سبحانه وتعالى، وقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر لفنحاص، وهو أحد أحبار اليهود ورؤساء اليهود وكان من علمائهم وأحبارهم: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لا يفتقر، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص، فأخبر فنحاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبره، فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومواقف الصديق لا تنتهي، فقد كان أعظم الصحابة وأفضل الصحابة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وقع بينه وبين عمر موقف فكان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مقالة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث بين الصديق وعمر؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.